حلقة جديدة من مركز الأخبار من أخبار الآن. عنا مصطفى سليمان رئيس لقطاع الذكاء الاصطناعي بمايكروسوفت، وهو ابن مهاجر عربي. خبر لطيف وحلو، وبنفس الوقت حنغطي أخبار عن اليمن، وبنفس الوقت أيضا حنغطي عن الوضع بغزة. حكون معكم أنا وليد هنيدي ودينا الحراني، أهلا وسهلا فيكم. حنبدأ يا صديقتي بالحكومة اليمنية عن إدانة لتفجير ميليشيا الحوثي منازل بالبيضاء، وهالشيء أدى لوقوع قتلى. للأسف الوضع باليمن وتحديدا بالهجمات الحوثية الإرهابية مش بس عم طال البحر الأحمر والسفن التجارية، بل طالت منازل بمدينة محافظة البيضاء على ساكني، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. صحيح وليد، وكمان أوضح بيان للوزارة أنه الميليشيات الإرهابية أقدمت صباح الثلاثاء على محاصرة منزل الناقوس وتفخيخه بالمتفجرات والعبوات الناسفة وتفجيره، ونتج عن ذلك تدمير المنزل كاملا وتهدم عدد من المنازل الشعبية المجاورة على ساكنيها. مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن ما يقارب 18 المدنيين أغلبهم نساء وأطفال، ما يزالون تحت الأنقاض، بينهم عائلة مكونة من 9 أفراد فارقوا الحياة جميعا، وهم عائلة محمد سعد اليريمي. يعني حتى البيانات التي شفناها من وزارة حقوق الإنسان دانت هذا التفجير والجريمة الإرهابية والاعتداءات اللي عم تعملها ميليشيا الحوثي، إضافة أنه قالت بأنه استمرار ارتكاب هالجرائم بيأكد للمجتمع الدولي ما ذهبت إليه الحكومة الشرعية من حقيقة ميليشيات الحوثي كتنظيم إرهابي بمارس أبشع الجرائم بحق المدنيين من قتل وقنص وحصار وتدمير وتفجير للمساكن بطريقة بشعة لم يسبق أن شهدتها اليمن. للأسف يعني ميليشيات الحوثي انتهاكاتها صارت واسعة باليمن، عدا عن استهداف المدنيين، استهداف الطرق البحرية، حرية الملاحة البحرية، عدا عن استهداف أيضا السفن التجارية المارية بالبحر الأحمر باستخدام المسيرات، باستخدام الزوارق المفخخة وغيرها من الأدوات فقط للإرهاب بحجة مساندة غزة. لكن للأسف كلنا نعلم بأن هذه يعني السفن التجارية التي تحمل أعلام مدنية وليس لها علاقة بالحرب في غزة بتاتا، لكن للأسف ما يتعرض له من ضغوط بسبب هجمات الحوثي، ويعني عدا عن تأثيره الكبير بحتى الاقتصاد العالمي. 100% وليد، صحيح. كمان أكد البيان أنه استمرار ارتكاب هاي الجرائم يؤكد للمجتمع الدولي ما ذهبت إليه الحكومة الشرعية من حقيقة أن ميليشيات الحوثي كيان وتنظيم إرهابي يمارس ويرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين من قتل وقنص وحصار وتدمير وتفجير للمساكن بطريقة بشعة لم يسبق أن شهدتها اليمن. صحيح. رح ننتقل لخبر ثاني، واللي هو بايدن أو الرئيس الأمريكي بيعتبر أنه هجوم واسع النطاق في رفح سيشكل خطأ. كلنا نعرف أنه العديد من المفاوضات اللي شهدناها قبل شهر رمضان الكريم عن وجود هدنة، عن وجود تخفيض للتصعيد، عن وجود تبادل للأسرى والرهائن، لكن للأسف بدأ شهر رمضان والتصعيد لم يتوقف والهجمات مستمرة وما كان في أي هدنة بالأفق عم بتلوح. في نفس الوقت نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأمريكي بايدن بإرسال وفد إسرائيلي لواشنطن لمناقشة هجوم على رفح، واعتبر بالمقابل الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه هجوم بري واسع النطاق للجيش الإسرائيلي برفح سيشكل خطأ. وقال أيضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه بهذا الشأن على ما قاله البيت الأبيض. لكن للأسف مثل ما بنشوف أنه الوضع برفح تحديدا يعني بقعة جغرافية جدا صغيرة فيها أكثر من 1.5 مليون مدني مهجر من عدة مدن في غزة، ولكن تجهوا وجمعوا بقعة جغرافية جدا صغيرة. الوضع الإنساني سيء جدا، دواء ما في، غذاء ما في، مجاعة ضاربة. حتى يعني اليوم شفنا تصريحات بأنه فعلا 100% من السكان في غزة مجاعة تامة، الوضع يعني جدا سيء، وأول مرة بيكون 100% من بلد ما يعني كله بدون أي استثناء تحت خط الفقر. وبخصوص الموضوع أيضا، وافق نتنياهو على طلب بايدن بإرسال وفد من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى لواشنطن لمناقشة هذا الهجوم ونهج بديل محتمل حسب ما قال، كما وضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان. صحيح وليد، وكمان أشار إلى أنه هاي المباحثات يفترض أن تركز أيضا على احتمال اتباع نهج آخر يهدف إلى ضرب حماس في رفح من دون القيام بهجوم بري كبير. وأضاف ساليفان أنه بيتوقع أنه تمتنع إسرائيل عن شن هجوم في رفح قبل إجراء هاللقاء في واشنطن، وأوضح أنه عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح في جنوب قطاع عند الحدود مع مصر ستؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء وتفاقم الوضع الإنساني الخطر أصلا، وزيادة الفوضى في غزة وعزلة إسرائيل على الساحة الدولية. يعني للأسف دينا يعني عم نشوف نحن أنه فعلا على الضغط الكبير اللي عم يتعرض له إسرائيل بخصوص أنه عدم الدخول والمزيد من العمليات والتصعيد بخصوص غزة، لكن إسرائيل مصرة ونتنياهو مصر على القضاء على حماس بشكل كامل. صحيح. رح ننتقل هلق لخبر واللي هو مهاجر عربي مصطفى سليمان، واللي هو حاليا رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي بمايكروسوفت، اللي هي أعلنت مايكروسوفت اليوم رسمياً عن تعيين مصطفى سليمان رائد الذكاء الاصطناعي والمؤسس المشارك لشركة ديب مايند المملوكة لجوجل، حيكون فيها رئيس لقطاع الذكاء الاصطناعي بالشركة. ترك بالموضوع يعني عم بقرأ عنه يعني أنا هو ابن مهاجر عربي، فهالشي اللي هو بتحس أنه كتير بثير الاهتمام وبخليني عن جد بدي أكمل قراءة. هو يعد مصطفى سليمان أحد أبرز الشخصيات المعروفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو بريطاني جنسية وبينتمي لأسرة من أب سوري وأم بريطانية، ويعد أحد المؤسسين الأصليين لشركة ديب مايند المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عام 2010، وهي الشركة اللي استحوذت عليها جوجل لاحقاً عام 2014 وأوكل إليها تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة فيها. يعني هو فعلاً الواحد لما يشوف هالشي فعلاً بيعطي نوع من التفاؤل، بيعطي نوع من يعني شيء أيقوني. الواحد يشوف واحد مهاجر بفكر انه ما عنده شيء، بس يعني هذا الشيء فعلا حلو الواحد يشوف واحد بلش من الصفر وعنده طموح ووصل وصار له يعني واحد من اكبر، عم يتعامل مع احد اكبر الشركات بالكره الارضيه كلها يعني، وخاصه بهذا المجال اللي هو نحن هلا عم نشوفه جديد، لكنه هو ببلش من زمان ومن حتى من 2010 يعني زلمه موجود وعم يشتغل بالذكاء الاصطناعي، لكن حاليا برز اسمه بشكل اكبر بعد ما أصبح رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي بمايكروسوفت. الجدير بالذكر أنه ينضم سليمان إلى مايكروسوفت برفقة كارين سيمونيان، المؤسس أيضا المشارك لشركة إنفليكشن أي آي، اللي كمان حيكون بمنصب كبير العلماء بمايكروسوفت تحت قيادة سليمان، بالإضافة لعدد من العاملين بشركة إنفليكشن أي آي. هذا النجاح الكبير طبعا يا دينا لفت انتباه إيلون ماسك، حتى خلال فترة عمله بجوجل أسهمت شركة ديب مايند بشكل كبير بمجال أبحاث الذكاء الاصطناعي ونشرت أعمالها بمجلة نيتشر وحظيت باهتمام إعلامي كبير، والنجاح لفت انتباه إيلون ماسك اللي هو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اللي أسس أيضا مختبر الذكاء الاصطناعي غير الربحي اللي هو أوبن أي آي كرد على تقدم جوجل بهذا المجال. يعني في كتير معلومات، في كتير تفاصيل، خاصة عن أصول السوري لمصطفى سليمان واللي هو حاليا رئيس لقطاع الذكاء الاصطناعي بمايكروسوفت. فيكن تشوفوا هذا الخبر المهضوم اللي مليء بالتفاصيل على موقعنا أخبار land.net لتتعرفوا أكثر على هاي الشخصية، كيف بلش وكيف أسس هاي الشركات الكبيرة وكيف لفت انتباه أغنى رجل بالعالم. هون بنكون وصلنا لنهاية مركز الأخبار من أخبار لان. كانت معكم أنا دينا الحوراني وأنا وليد هنيدي، بنشوفكم بالحلقات الجاي. مع السلامة.